الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي قبله قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وذكرنا آنذاك معنى كلمة جوامع الكلم، ومعنى إكرام الله جل جلاله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بها، شرحنا ذلك آنذاك. فما ذكرناه حينئذ عن حديث لا ضرر ولا ضرار من اختصار هذا الكلام وكثافة المعنى الكثير الذي ينطوي تحته، هذا الكلام نفسه يرد أيضا في هذا الحديث الثاني. هذا الحديث أساس كبير جدا من أسس القضاء في الإسلام، بل هو أعظم أساس في القضاء على الإطلاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عباس الذي مرت ترجمته في أوائل هذه الأحاديث التي نشرحها، يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو أن الناس استجابوا بمجرد دعوة يطرحها مدعٍ من الناس، لو أن القضاء كان يستجيب للمدعين بمجرد أن يطالبوا، لرأيت كثيرا من الناس يتسابقون إلى استلاب أموال أناس وإلى أخذ دمائهم، أي إراقة دمائهم. ولكن كان من حكمة الشارع جل جلاله أن ضبط الموضوع بهذا القانون أو بهذه القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلنشرح قبل كل شيء هذه المقدمة، المقدمة أساسيات قانون وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيدا لهذه القاعدة القدسية الخطيرة. لو يعطى الناس بدعواهم، لو أننا وثقنا بالناس وأصبح القاضي يعطي لكل فرد على أساس أنه صادق وعلى أساس أنه مسلم فهو لا يكذب، لو سلمنا لكل إنسان بما يدعي لرأينا بلاء خطيرا. إذن لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. الحقيقة أصل الجملة لأخذ رجال أموال قوم ولسفكوا دماءهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم. مقابل لو يعطى الناس بدعواهم شو بتجي؟ لأخذوا، لأخذ رجال. وهذه منتهى الدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأخذ رجال. رجال نكرة، والتنكير هنا للتقليل، آنا ولكن للتكثير آنا آخر. فالجمع إذا نكر، يقول علماء العربية والبلاغة، الجمع المنكر يأتي للتقليل كما أنه يأتي للتكثير. معنى هذا الكلام أن المسلمين عندما يكونون مستقيمين خائفين من الله عز وجل، قد ربوا على عين الله عز وجل، رباهم الإسلام تربية مثلى، فالرجال هنا إذن للتقليل، التنكير هنا للتقليل، ولكن لا بد أن يوجد. سيدعي رجال أو سيأخذ رجال أموال أقوام ويسفكون دماءهم. وعندما يكون المسلمون منحرفين بعيدين عن صراط الله عز وجل، لم ينالوا حظهم الكافي من التربية، فإن التنكير هنا يكون للتكثير. وهكذا، فهي جملة واحدة ولكنها ذات دلالتين على حسب الظرف وعلى حسب الزمان. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لادعى الرجال أموال قوم، وما قال أيضا لادعى بعض الرجال، وإنما نكر، جمع رسول الله الرجال ونكرهم ليكون الزمن هو المفسر. ترى هل التنكير للتكثير أم التنكير للتقليل؟ المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو ترك القاضي الناس للثقة التي تشيع فيما بينهم ولفرضية أنهم جميعا يخافون الله عز وجل، لطالب رجال بأموال أقوام وطالبوا بسفك دمائهم. وهذا الواقع يفرض نفسه دائما في كل وقت، ولا تجد معتصما يحمي الإنسان من الظلم والكذب والافتراء إلا هذا القانون الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن رب العالمين. فالناس دائما أو كثير منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مغرمون ومفتونون بلصق التهم بالآخرين، انطلاقا من ضغائن، من حسد، من حقد، من مصالح، من أهواء شخصية. كثير من الناس مفتونون بأن يلصق التهم بالآخرين. فلو أننا صدقنا هؤلاء الناس بمجرد دعاويهم لوقع الهرج والمرج بين الناس، ولكن تأتي هذه القاعدة فتكبح الجماح وتخرس الألسنة الكاذبة وتضع المخاوف في طريق من يريد أن يزعم ويدعي. وهذا أمر واقع. كنت منذ شهرين أو يزيد منذ حين ألقيت حديثا في الإذاعة بمناسبة مناقشة لموضوع أو لبعض الكتب، وتكلمت في هذه المناسبة عن الانحرافات الجنسية وعن أدوائها وعن علاجاتها وما إلى ذلك. تلقيت فيما بعد رسالة من إنسان علمت يقينا أنه أخفى اسمه الحقيقي واستبدل باسمه الحقيقي اسما مستعارا، وملأ رسالته هذه بتهم، لا أقول إنها باطلة أو غير باطلة، بتهم لأشخاص أو لفئات من الناس لا أريد أن أشير إليهم أو أن أتحدث عنهم. اتهمهم بكل انحراف واتهمهم بكل شذوذ، وكأن الرجل يخبرني بشيء معروف بالبداهة، وكأنه يتحدث عن أمر كل الناس يعلمونه وكل الناس يؤمنون به، ويرجو مني أن أقرأ رسالته هذه وأن أجيب عليه. طبعا الرجل لا يريد أن أجيب عليها بمقدار ما يريد أن أقرأها لتشيع القالة بين الناس ولتنتشر التهمة. وأنا أقرأ هذه الرسالة قفز إلى ذهني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعاء أو بدعواهم، وفي رواية بدعاويهم، لادعى رجال أموال أقوام ودماءه. وكان تعليقي في الجواب على هذا الكلام، طبعا أنا لم أقرأ الرسالة لأن الرجل إنما يريد أن يشيع الفاحشة في الناس على خلاف ما أمر به الله عز وجل وعلى خلاف ما ربانا وأوصانا، ولكني قلت له إن قانوننا الإسلامي والمنطقي يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والشاعر صاغ هذا الحديث النبوي أو صاغ معناه ببيت شعر مشهور يدور على ألسنة الناس: والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولو أن هذا الرجل طالته يد القضاء لأقيم عليه حد القذف، لا شك في هذا ولا ريب، لأنه قاذف، ولأنه قذف بدون بينة وبدون شهود. فانظروا إلى مدى رأفة الله بعباده وإلى مدى عدالة الشريعة الإسلامية. ولكن الرجل طبعا كاللص تسلل باسم مستعار وبكلام خفي، وأراد أن يجعل من كلامه هذا تهمة للبراء من الناس. تطبيق الشريعة الإسلامية يفوت على هؤلاء الأوغاد وهؤلاء الناس هذه الإساءة. فما هي القاعدة التي قالها رسول الله فيما بعد بعد هذا التمهيد؟ لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة المختصرة الجامعة المانعة التي تمثل بالحق، التي تمثل كلمة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي البينة؟ ومن هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه؟ وما حكمة هذا التوزيع بين البينة واليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البينة تطلق في الشريعة الإسلامية على شهادة الشهود، سواء كانت القضية تحتاج إلى شاهدين فشاهدين، أو إلى أربعة شهود فأربعة شهود، أو إلى شاهد من الرجل من الرجال وامرأتين اثنتين، حسب ما يتطلب الأمر بناء على حكم الشريعة الإسلامية أو الإقرار. هذه الشهادة بشروطها وقيودها أو الإقرار اسمهما في اصطلاح الشريعة الإسلامية البينة، وإنما يطالب بالبينة المدعي. أما المدعى عليه فلا يطالب بالبينة التي هي الشهادة أو الإقرار، وإنما أو الإنكار، وإنما يطالب باليمين. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعي هو كل من يطالب بأمر لا يؤيده الظاهر ولا يؤيده الأصل. والمدعى عليه كل من يطالب بأمر يتماشى مع الأصل ويتماشى مع ظاهر الأمر. هذه هي القاعدة التي تفرق بين من يسمى في الخصومة مدعيا ومن يسمى مدعا عليه. ولعلكم تسألون: وما هو مقياس الأصل والظاهر؟ حتى نعلم أن هذا كلامه متفق مع الأصل وذاك كلامه مخالف للأصل؟ شو المقياس؟ في عندنا قواعد شرحنا كثيرا منها فيما مضى. عندنا قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. عندنا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. عندنا تقول قاعدة تقول بالبراءة الأصلية، الناس جميعا براء ما لم تثبت عليهم أدلة بتجريمهم أو بما يستأهل عقابهم. على ضوء هذه القواعد نستطيع أن نعلم أي المتخاصمين كلامه موافق للأصل والظاهر، وأيهما كلامه مجانب للأصل والظاهر. فعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك يحدد لنا هذا المعنى بشكل واضح. لو أن رجلا أمسك بتلابيب إنسان في قارعة الطريق ثم أخذ يمتره ويجره إلى القضاء، فلما مثل أمام القضاء ادعى أمام القاضي على هذا الإنسان الذي أتى به من الشارع وجره من تلابيبه إلى القضاء، ادعى أنه قد سرق منه مبلغ مال، أو ادعى أنه اغتصب منه مالا حقا عينيا أو نحوه، دعا عليه هذه الدعوة. من منهما المدعي ومن منهما المدعى عليه؟ نقول أيهما يعد كلامه مخالفا للظاهر وأيهما يعد كلامه متفقا مع الظاهر؟ الذي يكون كلامه مخالفا للظاهر فهو المدعي، والذي يكون كلامه متفقا مع الأصل والظاهر فهو المدعى عليه. الأصل أن هذا الإنسان الذي سيق من الشارع بريء، هذا هو الأصل، لأن الناس جميعا براء إلى أن يدانوا. إذن عندما يقول هذا الإنسان الذي سيق إلى القضاء لم أسرق، كلامه هو الأصل. لم أغتصب، كلامه هو الأصل. وبالمقابل فإن الذي يلصق به تهمة السرقة، الذي يلصق به تهمة الاغتصاب، كلامه هو الذي يجانب الظاهر. إذن المدعي هو هذا الذي ساق، والمدعى عليه هو هذا الذي أخذ وسيق. هذا مثال. مثال آخر، رجل يسكن دارا، يسكن دارا، وجاء آخر من عرض الشارع فرفع دعوى إلى القضاء بأن فلانا قد اغتصب داري وسكن فيها. المدعي قاعد برا بالشارع والمدعى عليه ساكن في الدار. قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان، ماذا تقتضي؟ أي الرجلين كلامه موافق للأصل والظاهر وأيهما كلامه مخالف للأصل والظاهر؟ الساكن في البيت كلامه لما بيقول والله البيت بيتي، كلامه متفق مع الظاهر لأنه عم يقول البيت بيتي وهو ساكن فيه، عم يقول الرداء ردائي وهو لابسه، عم يقول الجزدان جزداني وهو في جيبه. فعندما يقول هذا الكلام يكون كلامه متفقا مع الأصل، متفقا مع الحال، متفقا مع قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن الآخر الذي يدعي الرداء له وإنما يرتديه الآخر، ويدعي البيت ملكه وإنما يسكنه ذاك الشخص الآخر، كلامه قطعا مخالف للأصل ومخالف للظاهر. محتمل أنه يكون صحيح، في احتمال، لكن احتمال بعيد، والاحتمال الأقرب ما يقوله الساكن وصاحب الرداء وواضع المال في الجيب، هذا هو صاحب الكلام الأقرب إلى الصدق. لذلك إذن هذا الذي جاء من عرض الشارع مدعي والساكن في الدار أو اللابس للثوب مدعا عليه. مثال آخر، رجل ادعى ثوبا أنه مالكه والمدعى عليه امرأة، ونظرنا فوجدنا أن الثوب مما تلبسه النساء، الرجل عم يقول هذا ملكه والمرأة عم تقول لا ملكها، ومدون ما تكون لابسته الثوب موضوع بالنص هون، لا بيد هذا ولا بيد هذا. نقول الأصل يدل على أن المدعي هو الرجل والمدعى عليه هي المرأة، فإذا من هنا نعلم أن المدعي مو مثل ما بيتصوروا بعض الناس يلي بيرفع الدعوة بيحرك المسألة، لا بجوز يكون مدعى عليه. وإنما المقياس ما قلته لكم، ننظر أي الطرفين كلامه متفق مع الأصل، كلامه متفق مع البراءة الأصلية، مع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أيهما الذي يتفق كلامه مع هذا هو المدعى عليه، وأيهما الذي يختلف كلامه مع هذا الأصل ومع هذه القاعدة فهو عندئذ المدعي. رجل قانوني بيشتغل بالقانون ومحامي وما إلى ذلك، ورفع هو دعوة، هو رفع دعوة أن فلانة من النساء قد سرقت مكتبته، ونظرنا فوجدنا أن هذه المكتبة كلها عبارة عن كتب قانونية، وهو رجل محامي قانوني، وهي أمية لا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب. الحقيقة اللي حرك الدعوة الرجل، ولكن مع هذا نقول المدعي هي المرأة والمدعى عليه هو الرجل. وهنالك نوع من الخلاف البسيط جدا في الدقة بين الإمام مالك وبين جماهير الفقهاء كالشافعية وغيرهم في تحديد من المدعي ومن المدعى عليه، لكن الخط واحد، والقاعدة في التفريق بين المدعي والمدعى عليه واحدة أيضا لا تختلف. إذا عرفنا هذا قدرنا نعرف الفرق بين المدعي من هو والمدعى عليه من هو، فلنعلم الحكم التالي. الحكم هو أن المدعي يطالب بالبينة ولا يكتفى منه اليمين، والمدعى عليه نطالبه باليمين ولا نطالبه بأن يصعد اليمين إلى بينة أيضا. هذه هي القاعدة التي أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المهم أن نعلم من المدعي ومن المدعى عليه. فلو فرضنا أن رجلا من الناس أقر بأن عليه دينا لزيد من الناس، في عليه دين، جاء المدين فطالبه بوفاء حقه، قال له إلي معك مبلغ أعطيني إياه، ورفع عليه دعوة، وجاء المستدين فادعى أنه قد أعطاه الحق. القاعدة اللي بتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واللي بتقول اليقين لا يزول بالشك، بتقول مين المدعي؟ المستدين هو المدعي، المستدين هو المدعي، والدائن هو المدعى عليه. ليش؟ لأنه المستدين أقر بأنه في عليه دين، أقر بهذا، بعدين وقع الخلاف أنه هالدين اللي بزمته عطال صاحبه ولا ما عطال صاحبه، هذا الشيء مشكوك فيه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. بالنسبة له ما كان، ما هو البراءة؟ ما كان هو أن ذمته مشغولة بدين، ادعت الزوجة أن زوجها لم يعطها نفقتها بعد، وادعى الزوج أنه قد أعطاها نفقتها. المدعي إنما هو الزوج، والمدعى عليه إنما هي الزوجة، ولو كانت المرأة هي البادئة، لأن الأصل أن الرجل لم يعطي الحق بعد لزوجته. فإذا عرفنا أن الأمر بهذا الشكل فلنفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليش ما كانت البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي؟ لماذا لم يكن العكس؟ الجواب، لاحظوا أيها الإخوة، أننا قلنا المدعي والمدعى عليه أيهما موقفه ضعيف وأيهما موقفه قوي؟ المدعي موقفه ضعيف لأنه يطالب بشيء خلاف الظاهر والأصل، والمدعى عليه موقفه هو القوي لأن ما يقوله هو المتفق مع الظاهر والأصل. اقتضى التنسيق إذن فيما يتعلق بالحجاج والبينات أن تكون البينة الضعيفة في جانب الموقف القوي، وأن تكون البينة القوية في جانب الموقف الضعيف، حتى تتناسق الأمور. الرجل يلي عم بيطالب بشيء العقول عم تستبعد دعوة، لازم تكون بينته قوية كتير. الرجل يلي عم يقولنا كلام الظاهر والواقع بيأيده فيه، بنطالبه ببينه ضعيف لأنه موقفه قوي. موقفه قوي فاكتفينا منه ببينة بسيطة، ذاك موقفه ضعيف لم نكتفي منه إلا ببينة قوية. هذا هو السبب. وأي البينتين أقوى؟ طبعا البينة الأقوى أنه يجيب لنا وثائق، يجيب لنا شهود، يجيب لنا أشياء تثبت بشكل قطعي تقريبا الدعوة التي يدعيها، هذه هي البينة الأقوى. أما اليمين فبما أن الكذب يوارد فيه، ممكن أن اليمين صاحب اليمين يكذب، كانت بينة اليمين ضعيف، فاكتفينا فيما يتعلق بالمدعى عليه اكتفينا منه بماذا؟ باليمين. واكتفينا بالنسبة للمدعي بماذا؟ بالبينة، بل لم نكتفي منه إلا بالبينة. هذه هي القاعدة الأصلية. بمعنى المدعي والمدعى عليه مثلا أمام القضاء، قبل كل شيء القاضي بينظر مين المدعي ومين المدعى عليه على ضوء القانون اللي ذكرته الآن. فإذا عرف أن زيدا مدع وخالد مدعى عليه، يطالب زيدا بماذا؟ بالبينة، بيقول له أنت مدعي وجيب لي البينة. ما معه بينة، رأسا بينظر إلى من؟ إلى المدعى عليه، بيقول له حليف أنت. لو كان في مع المدعي بينة ما بينظر للمدعى عليه لحتى يشوف بينة المدعي، لكن بما أنه المدعي ما معه بينة صار موقف المدعى عليه أقوى، فرأسا يطالبه باليمين. فإذا أقسم المدعى عليه يمينا بشروط وقيود سنذكرها، فإن الدعوى تسقط وإن المدعى عليه يصبح بريئا من هذه التهمة أيا كانت، سواء كانت التهمة تتعلق بحقوق لله، حقوق للعباد، فاحشة، شو ما كانت تكون القضية. هذه هي خلاصة القاعدة في هذا الموضوع. أنا ملاحظ أيها الإخوة أن مثل هذا الكلام يأتي جافا على الأسماع، ولا يأتي طليا على المشاعر، ولكن هذا الذي نشكو منه هو الدواء لحالتنا اليوم. الكلام العاطفي بهز المشاعر وبهز الرؤوس في كثير من الأحيان، وهو ما لا نحتاج إليه كثيرا في هذه الأيام. الكلام العلمي بيبعث على الملل وبيبعث على السآمة، وهذا الذي يبعثنا على الملل والسآمة هو الذي نحتاج إليه. فاصبروا واثبتوا وافتحوا آذانكم جيدا لهذه العلوم التي لو كان معظم المسلمين المتحمسين للإسلام والمتمسكين بدين الله عز وجل لو كانت علومهم على مستوى عواطفهم لرأيت حالهم غير هذه الحال التي نراها الآن. لكن العاطفة قوية وهدارة، والدفع العلمي ما هو بمناسبة هذه العاطفة. فلنرتفع في بعلومنا إلى مستوى عواطفنا، ما في مانع، خلينا نصبر. هذه القاعدة مطبقة لا شذوذ فيها أبدا ولا استثناء، إلا في حالات معينة قد يرد فيها استثناءات. هنالك بعض الاستثناءات عند الإمام الشافعي، من هذه الاستثناءات أن يطالب المدعي بشيء على المدعى عليه، ويكون المدعي أمينا في نظر المدعى عليه، مستأمنا يكون، مثل الوديع. الوديع من؟ الذي وضعت عنده وديعة، اسمه وديع، اختلف هذا الوديع مع المودع. المودع قال له أنا الوديعة اللي عطيتك إياها ما رجعت لي إياها. الوديع قال أرجعتها لك. من المدعي ومن المدعى عليه؟ من؟ الوديع هو المدعي، والمودع هو المدعى عليه، لأنه الوديع قطعا كان هالمتاع عنده، قطعا معترف كان بذلك. فقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان تقتضي أنه لسعه الوديعة عنده. لما بيقول رجعت لك ياها بدنا منه بين، إذن هو المدعي، والمودع هو المدعى. لما بيقول والله يا أخي ما أخذت شيء، لازم نصدق كلامه بسهولة بيمين. ولكن قال كثير من الفقهاء عندما يكون الوديع أمينا في نظر من؟ المودع. يد يد أمان الوديع في الواقع، ما أعطاه الأمان إلا عم يعتبره أمين. قال الفقهاء في مثل هذه الحالة لا يطالب المدعي بالبينة، وإنما يطالب فقط باليمين. هل المودع أو هذا الوديع عفوا يلي أخذ المال وخباه عنده، لما بيقول والله أخي رجعت لك يا، يقسم يمينا بذلك؟ نكتفي بهذا، رغم أن القاعدة كانت تقتضي البينة. ليش ما استثنوه عند في القاعدة الفقهية؟ أنه كثير من الناس يدهم في العقود يد أمانة، الوكيل يده يد أمانة، الوديع يده يد أمانة، الشريك يده يد أمانة. والحكمة في ذلك أن يتعاون الناس وأن يسيروا في تعاون بعضهم لبعض، لأنه لما أنا بقول لك الله يخلي لي إياك خذ هالمصاري واشتري لي فيهم متاع معين، من الذي له منة على الآخر؟ الوكيل له المنة عليه، أليس كذلك؟ لأنه كتر خيره اللي عم يتعب حاله يروح يشتري لي بدون أجرة، فإذا له المنة علي. بالمقابل ربي جل جلاله جعل يده يد أمانة، لما بيجي بيقول لي أنا اشتريت المتاع بكذا وزد لك كذا، لازم صدقه. ليش لازم صدقه؟ طيب المعير يده مو هيك، في غيره يده مو هيك. السبب أن الشارع لو جعل يد الوكيل يد ضمان، بحيث لما بده يقول والله المبلغ يلي عطيتني تلف، ما بصدقه ولازم يجيب شهود ولازم يجيب بينات، ساعتها ما حدا بيتوكل عن التاني، لأنه هالوكيل شو بيقول لحاله؟ شو بدي بهالشغلة؟ كرسل لهم حملانه وروح اتعب واشتري له واتعب بنفسي في موضوع، بعدين بجوز تصير شغله عاها المتاع يتلف لبين ما وصل له اياه، يقول لي روح جيب لي بينه على انه المتاع تلف، ما بتوكل ولا شيء. فلا يتوكل شخص عن شخص. كذلك انا عندما اريد ان اسافر عندي متاع ثمين، ماذا اصنع به؟ اضعه امانة عند صديق لي. من صاحب المنة على الاخر؟ الرجل اللي اخذ الامانة. قال لي طيب على عيني بحط لك عندي لبين ما ترجع، اسمه وديعة، هذا له المنة علي، بمقابل ما احسن الي، بمقابل ما خدمني ربي جل جلاله بشريعته، جعل يده يد أمانة تشجيعا له أن يقبل الودائع، بحيث إذا رجعت وقال لي يا أخي المتاع أنت حطيته عندي مني صحيح، لكن جاءت جائحة وتلف، بقدر طالبه بالبينة؟ لا، صادق، لأن يده يد أمانة. ما بقدر ناقش كتير وتفلسف كتير، الشارع بيقول لي إذا كنت مالك مصدقه ليش حطيت متاعك عنده؟ ما وضعت متاعك عنده برسم الأمانة إلا وأنت تراه أمينا. وبناء على ذلك فلا يسمع كلام المدعي كلام صحيح. إذن الموضوع فهمناه، ليش في بعض الأحيان بيكون يد الإنسان في عقد معين أو معاملة معينة اسمه يد ضمان، وفي بعض الأحيان بيكون يده يد أمانة؟ عرفنا. الآن هذا الإنسان المستأمن اختلف مع صاحب المتاع. المستأمن يعني الوديع، قال له يا أخي أنا رجعت لك المتاع. قال المودع صاحب المتاع لا ما رجعت لي. المدعي هو المستأمن الوديع، والمدعى عليه صاحب المتاع، ولكن لهذا الأمر الذي ذكرته لكم الآن، لأن الشارع يتشوف إلى التعاون دائما بين الناس وإلى تشجيع المستأمنين والوكلاء أن يخدم بعضهم بعضا، لم يكلف الشارع هذا المستأمن أي الوديع بأن يتكلف بإتيان بينة، بنقول له لا أنت مستأمن وتفضل حليف بكف. وما نقوله في الوديع يجري أيضا في الوكيل نفس الشيء، وفي الشركاء نفس الكلام. هذا استثناء ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم الشافعي. في استثناء تاني راح نذكره ونوقف عندهم، لأن البحث العلمي شوية بيبقى جاف والدنيا رمضان معلش. الحالة الثانية مين استثناها؟ الإمام مالك وبعض الفقهاء الآخرين. قالوا هل نسمع دعوى كل إنسان يلصق تهمة بآخر؟ ولو كانت القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الإمام مالك لاحظ المشكلة التالية، ما هي؟ لاحظوا دقة نظر الإمام مالك إلى ما يسمى بالمصالح المرسلة، وهو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية أخذ به جماهير الفقهاء. قال لو قلنا إن أي مدع رفع دعوى ضد إنسان إلى القاضي خلص دعواه تسمع، لكان في هذا ذريعة. وأي ذريعة؟ لاستجرار السفهاء الفضلاء إلى المحاكم من أجل أن يتفاوضوا معهم على قدر من المال يعطونهم إياه لكي يتنازل المدعي عن دعوة. بيعملوها بقى إيش؟ تجارة. ياما في سفهاء في المجتمع ما ببالوا بسمعتهم، سمعتهم رايحة ورايحة، فشو بيساووا؟ بتصوروا أنه في فلان من الناس بيشتري كرامته بكل ما يملك في سبيل أن لا يقف أمام المحكمة مع رجل سفيه سيء. يقول العظيم إذا لكان أجهت الرزقة، فيرفع دعوى ضد هذا الإنسان كاذبة، دعوى كاذبة، ويطالب طبعا هذا الإنسان بالمثول أمام القضاء. فهذا الإنسان ساعتها بده يضحي بكل شيء في سبيل أن لا تجرح كرامته. يأتي إليه الإنسان بيقول له تفضل أديش بتعطيني لحتى أتنازل عن الدعوة، وإلا فأنا لا أتنازل عنها. كذب صح ما بتفرق معه، بيقول له طيب تفضل. ربما يتنازل عن جل ماله أو كل ماله في سبيل أن تبقى سمعته عطرة. الإمام مالك ماذا قال؟ قال إذن عملا بمبدأ المصالح المرسلة، عملا بمبدأ سد الذرائع، وقبل هذا وذاك عملا بالاقتداء بأهل المدينة فقهاء المدينة، نقول لا يجوز للقاضي أن يسمع دعوى رفعت إليه ضد شخص من الناس إلا بشرط أن يبحث فيرى أي علاقة قامت يوما ما بين المدعي والمدعى عليه، شي جوار، شركة بزمانها، قرابة، سافروا بزمانه مع بعض البعض، أي صلة، أي علاقة يوما ما قامت. إن وجد شيئا من ذلك وجد، عندئذ يجب على القاضي أن يسمع الدعوة. أما إن تحرى فلم يجد أي علاقة لا قديما ولا الآن، فإن القاضي لا يجوز له أن يسمع هذه الدعوة. الحقيقة ما دليل الإمام مالك على هذا؟ دليله عمل أهل المدينة، فالفقهاء السبعة المشهورون المعروفون بورعهم واجتهادهم ذهبوا إلى هذا. وعند الإمام مالك أن عمل أهل المدينة في عصر الصحابة وعصر التابعين بقوة الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي وين كان عايش بعهد التشريع؟ في المدينة. فلما بيطلع بيلاقي كل أهل علماء المدينة بيتمسكوا بمبدأ، معنى ذلك أنهم ينقلون هذا العمل عن الرسول وإن لم يرفعوه بألسنتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك استثنى هذه الحال من هذه القاعدة، من قال له كيف تركت الحديث واستثنيت منه بدون دليل؟ يقول لا، عمل أهل المدينة عند الإمام مالك أقوى من الحديث الآحاد، أقوى، لأنه حديث الآحاد بيروي واحد اثنين ثلاثة، هون قديش كل أهل المدينة يقولون بهذا. الحقيقة إذن هذه القاعدة فهمنا معناها، وفهمنا أيضا الاستثناءات منها. بقي أثر هذه القاعدة في حفظ العدالة وبعض النواحي الأخرى لا يتسع المقام لشرحها. نختم الدرس بالجواب على سؤال وصلني الآن. صح، يعني عند الإمام مالك عمل أهل المدينة إذا كان أقوى من خبر الآحاد بيصير بيقدر عمل أهل المدينة ما بس يخصص خبر الآحاد، بيقدر كمان ينسخه. لكن هون الحقيقة تخصيص فقط، لأنه استثناء حالة معينة من عموم خبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو قدم المدعي البينة وأنكر المدعى عليه فهل نطالبه باليمين؟ لا، إذا المدعي قدم البينة انتهى، يمين المدعى عليه تسقط في حالات خاصة في استثناء من القبيل، نشرح ذلك إن شاء الله في درس مقبل. والحمد لله رب العالمين.